هل تجوز دفع الكفارة للمجاهدين الأفغان وهل تجوز دفعها فلوس إذا لم أحصل فقراء في البلد؟ نعم، كفارات يعطاها العدد اللي قاله الله، كفارة الظهار، كفارة الوطن في رمضان، في الثالث 60 لابد يطلبه الإنسان في قريته وفي غير قريته، كفارة اليمين لعشرة إذا راحت الأفغان ما يطلب من تصل إليه، وقد تجتمع في يد واحد. المقصود أن هذه الكفارة لا بد تسلم لأهلها، وإذا اجتهدت وجدت الفقراء، الفقراء موجودين، ولولا أولئك من اللازم يكون في حارتك، قد يكون في حي آخر من الأحياء، أحياء البلد أو في قرية مجاورة أو غير مجاورة، الواجب عليك توصل هذه الكفارة كما توصل الزكاة إلى أهلها، توصل الكفارة إلى أهلها ولو بالرحيل، ولو بشد الرحيل إلى بلد أخرى. ليس من اللازم يكون في حيك ومحلتك، لا، تنتقل إلى محل آخر وإلى قرية أخرى، تلتمسهم، تسأل عنهم حتى توصل الكفارة والزكاة إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.